اخويا ابن امي وابويا زاقان المرار في الكاس مشاني من بيتنا وهو فرج علي الناس البيت بيت ابويا وانا زيه لي ميراث البيت بيت ابويا وانا زيه لي ميراث اغلبت انا وياه ودت له جميع الناس اغلبت وياه ودت له جميع تبع لي كلام مرته وبيقول عندي ملوش ميراث نشكل مين نشكل مين نشكل مين غير الله نشكل مين في ناس منين ناس يا سيدي أكلهم يا ناس مالي أنا اللي عمك وسيب خالك ليش كلمين غير الله ليش كلمين غير الله ليش كلمين غير الله ليش كلمين علي الومين صاب وقاعد تحت حبنا علي الومين صاب وقاعد يا سيدي ألقى الشمال مايل أنا قلّه باليمين يا روحي ألقى الشمال مايل رحنا نجيب الدواء ولقينا دواء في علاج رحنا نجيب الدواء لقينا الدواء كوكام يا غلي، اتنين في البحر شيش الباوشي بولي، اتنين في البحر شيش الباوشي بولي، اتنين في القصر شي صاحي وشي نازل، اتنين في القصر شي صاحي وشي القلب وارمان حيحمل كام يا خلي. حشايا كتليك وصبحت انا تيهان مش عارف لمول من الارض، لاخد حبيبي ولو امروا علي بالكار، والله لاخد حبيبي لو امروا علي بالكار، اصعب من الكتل صفت العرض والفتنة. كتبوني في الورق صايع، مشيت ولا جد كتبوني. أمانة ما لقيت أمثالة طالب وصالك ومن أهلك ما قادرش أتاني المرض كفله عليا الباب لما أتاني المرض يا سيدي كفله عليا الباب أدي عز الأحباب قال لي روح وأنا مالي خصص وشربوا يا أخي من بار أكلوا مخصص وشربوا يا أخي من بار قفلهم ببان السرايا خلوني ذليل عالبار، قفلهم ببان السرايا خلوني ذليل عالبار، مش طايل انا البار ادن حيران عالدنيا. نشكل مين هنشكل مين هنشكل مين غير الله هنشكل مين؟ على شط البحر في دل السجر، على شط البحر في دل السجر، قعدنا وتونسنا السهين البشر، قعدنا وتونسنا السهين البشر، حبيبنا قلبي شالو من بين عمو خالو، حبيبنا قلبي شال من بين عم وخال، حبيبنا قلبي شال من بين عم وخال، لما شفني قباله حصل له ما حصل، لما شفني قباله حصل له ما حصل، حبيب عيونه عسليه نسان الدنيا دي، حبيب عيونه عسلية نسان الدنيا دي، حبيبي قاعد جنبي احكي له ما حصل، حبيبي قاعد جنبي احكي له ما حصل، حبيبي قاعد جنبي احكي له ما حصل، قعدنا وحكينا سنة الهموم انتينا، على ضيق